بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل ما بدأناه من قراءة في هذه الرسالة النافعة، رسالة التوحيد للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وهذا النوع من التوحيد هو أعظم أصول الدين وأفرضها، فلأجله خلق الله الخلق، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعنى اعبدوا الله: وحدوا الله وأفردوه بالتأله له تعالى. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر إلى غير ذلك من أنواع العبادة. وصرف شيء من هذا إلى غير الله شرك بالله ومناف لكلمة التوحيد لا إله إلا الله التي أرسل لأجلها جميع الرسل. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وهذا النوع من التوحيد هو أعظم أصول الدين وأفرضها. هذا النوع يقصد توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة، ويقال له توحيد الإرادة والطلب، ويقال له التوحيد العملي، وهو الذي خلق الله عز وجل الخلق لأجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعل الأول ليفعلوا هم الثاني، فعل الخلق ليفعلوا العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولهذا يعد هذا الخلق للمخلوقات و الإيجاد لهذه الكائنات من أعظم براهين التوحيد ودلائله، ووجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. توحيد الإلهية يعني أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالتعبد والتذلل والخضوع، فلا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال رحمه الله تعالى كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون: بل كل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد. كل أمر في القرآن بالعبادة هو أمر بالتوحيد. والعبادة لا تكون عبادة إلا بتوحيد الله. أما إذا لم تكن قائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى فإنها لا تكون عبادة، مثل الصلاة تماما. الصلاة إذا صلى رجل بدون طهارة يقال: ما صليت، وصلاته غير معتبرة. مثله تماما من عبد الله بدون التوحيد، دون أن يخلص دينه لله عز وجل، هذا وإن عبد الله لا يسمى عبدا لله وعابدا لله، أنه لا يكون عابدا لله إلا بتوحيد الله. وهذا معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أن المشركين من جملة من يعبدون رب العالمين، لكن عبادتهم غير معتبرة، لأنها ليست خالصة لله سبحانه وتعالى. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا فيه أن هذا التوحيد هو زبدة الرسالات وخلاصة دعوة المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فالأنبياء دعوتهم واحدة وهي التوحيد، مثل ما في هذه الآية الكريمة، وكذلك قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقوله واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، من بين يديه ولا من خلفه، يعني من بعده ومن قبله، كلهم دعاة لتوحيد الله، كلهم دعاة لتوحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد يعني كلنا دعاة إلى دين واحد، عقيدة واحدة، وأمهاتنا شتى أي الشريعة قد تختلف والأحكام قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن العقيدة واحدة والتوحيد واحد والدين واحد لدى جميع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. قال الشيخ رحمه الله ومعنى اعبدوا الله أي وحدوا الله، ومعنى اعبدوا الله وحدوا الله. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. اعبدوا الله أي وحدوا الله، وحدوا الله أخلصوا الدين له سبحانه وتعالى وأفردوه بالتأله، التأله هو التعبد، أفردوه بالتأله، التأله هو التعبد، والتعبد الخالص لله جل وعلا هو معنى لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين لا توحيد إلا بهما، النفي والإثبات. النفي العام الذي في أولها لا إله، والإثبات الخاص الذي في آخرها إلا الله. فلا إله، لا إله تنفي العبادة عن كل من سوى الله كائنا من كان، وتثبت العبادة بكل معانيها لله وحده، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. وهذا حقيقة إفراد الله، حقيقة إفراد الله عز وجل بالتأله الذي هو التعبد. ثم قال رحمه الله فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف الجامع ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصدر به كتابه العبودية، صدر به كتاب العبودية، ومن أجمع التعريف وأنفعها في بيان حقيقة العبادة، لأن العبادة تفسر من جهة معناها هي، وتفسر من جهة فعل العابد. فإذا فسرت العبادة من جهة معنى العبادة والمراد معنى العبادة والمراد بها فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن جهة العابد هي غاية الذل والحب، مع غاية الذل والحب لله سبحانه وتعالى، ذل وحب لله عز وجل، محبة تملأ قلب العابد وهي محبة عبودية ثمرتها فيه ذله لله وخضوعه له سبحانه وتعالى. فإذا قام فيه هذا قام فيه وصف العبادة والتعبد لله عز وجل. ولهذا روح العبادة المحبة، روح العبادة المحبة، عندما يعمر القلب بالمحبة لله عز وجل، محبة العبودية التي لا تكون إلا لله، التي لا تكون إلا لله، وثمرت هذه المحبة ذل العبد وخضوعه لله سبحانه وتعالى وإفراده لربه سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على العبادة، وفسر العبادة ببيان المعنى في هذا التعريف المنقول عن شيخ الإسلام، وفسر العبادة بذكر أفراد منها تدل على غيرها. العبادة الآن تقدم أنها حق لله، وأن الله خلق الخلق لأجلها وأرسل الرسل لأجلها. ما هي هذه العبادة التي خلقنا لأجلها؟ هذا هو تعريفه، هذا هو تعريفه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن أفراد العبادة الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، قال الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سمى جل وعلا المتكبر عن الدعاء متكبرا ماذا؟ عن العبادة، كبرا عن العبادة، قال ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين أي صاغرين حقيرين ذليلين. فالدعاء من العبادة بل هو أعظم العبادة، وإذا علم أن الدعاء من العبادة بل هو أعظمها يعلم أن صرف الدعاء لغير الله شرك، لأن العبادة حق لمن؟ حق لله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون والنصر والتأييد والحفظ إلا من الله الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، الذي جل في علاه عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما قال له إذا سألت يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، يا غلام إني معلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الدعاء والخوف والرجاء، الدعاء والخوف والرجاء، ويحسن أن يضاف إلى الخوف والرجاء المحبة، الدعاء والمحبة والخوف والرجاء، هذه الثلاثة المحبة والرجاء والخوف هذه كلها أعمال قلبية، كلها من أعمال القلوب. وهذه الثلاث هي أركان التعبد، هذه الثلاث هي أركان التعبد، بمعنى أن كل تعبد لله سبحانه وتعالى لا بد أن يقام على هذه الأركان الثلاث: المحبة والخوف والرجاء. نصلي محبة لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، نعتمر محبة لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، نصوم محبة لله رجاء لثوابه خوفا من عقابه، نقرأ القرآن محبة لله رجاء لثوابه خوفا من عقابه، وهكذا كل عبادة. مثل ما قال الله عز وجل في آية جمعت هذه الأركان: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الثلاث التي أركان التعبد القلبية يسميها شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يسميها محركات القلوب، محركات القلوب، لأن هذه الثلاث تحديدا إذا وجدت في القلب: محبة الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه سبحانه وتعالى، تحرك القلب لكل فضيلة وارتدع عن كل شر ورذيلة. هذه أركان عظيمة جدا، أركان عظيمة يقوم عليها التعبد، يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. التوكل أيضا من أعمال القلوب، توكل من أعمال القلوب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل اعتماد القلب على الله وتفويضه الأمور إليه سبحانه وتعالى مع بذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال: والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر إلى غير ذلك من أنواع العبادة. هذه أمثلة، أمثلة يذكرها رحمه الله تعالى لأفراد من العبادة، وما ذكر دال على ما لم يذكر، ما ذكر منها دال على ما لم يذكر. قال رحمه الله تعالى: وصرف شيء من هذه إلى غير الله سبحانه وتعالى شرك بالله، شرك بالله ومناف لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، مناف لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وعرفنا أن لا إله إلا الله تنفي وتثبت، لا إله هذا النفي، إلا الله إثبات، تنفي وتثبت. فمن صرف شيء من العبادة لغير الله، أين لا إله إلا الله؟ وهذا يفيدنا أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة لصاحبها إذا حقق ما دلت عليه، إذا حقق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. قال: مناف لكلمة التوحيد لا إله إلا الله التي أرسل لأجلها جميع المرسلين، أرسل لأجلها جميع المرسلين. ثم ذكر رحمه الله تعالى فضائل عظيمة متنوعة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإنها كلمة عظيمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت السيوف للجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. هذه الآن كلها فضائل لهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وفضائلها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فوق ما يصفها الواصفون، وهي أعظم الكلمات على الإطلاق وأجلها. لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان، أعلى شعب الإيمان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، فهي أعلى شعب الإيمان. وأعظم مباني الدين، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضائل هذه الكلمة أعظم مثل ما يقول رحمه الله ما من أن يصف الواصف، من كثرتها وتنوعها وفوق ما يصف الواصفون. والشيخ هنا ذكر رحمه الله تعالى يعني جملة من الفضائل، قال: لأجلها خلقت جميع المخلوقات، تقدمت الآية بذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعرفنا أن معنى يعبدون أي يوحدون، والتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، ولهذا يقال لها كلمة التوحيد، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه. أرسل رسله مثل ما تقدم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وأنزل كتبه أي بالتوحيد، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. هذا خلاصة الكتب المنزلة وزبدة دعوة الرسل أجمعين عليهم صلوات الله وسلامه. وشرعت الشرائع من أجل التوحيد، نصلي لأجل التوحيد نوحد الله، ونحج لنوحد الله. ولهذا ابن عباس أو جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما ساق الحديث الطويل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بما فعله في الميقات، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كلها كلمات التوحيد، التلبية توحيد، والحج كله قائم على التوحيد، قائم على توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا الشرائع كلها من أجل أن نوحد الله، أن نخلص ديننا لله سبحانه وتعالى، أن نفرد ربنا جل وعلا بالعبادة، نفرده بالذل والخضوع والحج والصيام وغير ذلك من الطاعات والقرب. قال رحمه الله: وشرع الشرائع، ولأجلها نصبت الموازين، لأجلها نصبت الموازين موازين القسط التي تنصب يوم القيامة. وأثقل شيء في الميزان التوحيد، أثقل شيء في الميزان التوحيد، وأثقل كلمة في الميزان كلمة التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: هل عندك من حسنة؟ فيقول: ما عندي. فيقال: إنك لن تظلم. فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ لكن هذه البطاقة التي لهذا الرجل لم تكن قولا مجردا، وإنما قول فيه حقيقة هذه الكلمة وصدق مع الله سبحانه وتعالى بها، وربما أنها كانت من آخر ما قال، لأن من الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. إذن هو ميزان له ماذا؟ نعم، كفتان، ميزان له كفتان، كفة يوضع بها الحسنات وكفة يوضع بها السيئات، وميزان دقيق مثل ما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ميزان دقيق غاية الدقة، يعني مقدار الذرة، الشيء اليسير جدا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لأن ميزان دقيق، أشياء يعني يسيرة جدا، ما يظن من فعلها أو قالها أنها يكون لها شأن، مثل ما جاء في الحديث: لا يلقي لها بال. فقال: توضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة. قال عليه الصلاة والسلام: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في التوحيد وأهمية التوحيد والاستمساك به والرعاية له والعناية به والمحافظة يعني. قال: ولأجلها نصبت الموازين، ولأجلها نصبت الموازين، وهذه الموازين التي تنصب يوم القيامة يوزن فيها العامل والعمل والصحف، صحف الأعمال، مثل ما في قصة هذا الرجل صحف أعماله وزنت. ونبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن ساقي ابن مسعود؟ قال: هما في الميزان أثقل من جبل أحد، هما في الميزان أثقل من جبل أحد. الحاصل أن الموازين التي تنصب يوم القيامة هي لوزن الأعمال، وأعظم الأعمال شأنا في الميزان ماذا؟ التوحيد. ضده ماذا يكون في الميزان؟ ماذا يكون في الميزان؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن المشرك والعياذ بالله لو جاء من الأعمال ما جاء، لو جاء من بأعمال مهما كانت وعمل قائم على الشرك تذهب كلها هباء وتضيع سدى ولا ينتفع منها بشيء. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، نفقات عمل صالح، صدقات ومساعدات وبدل، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الكفر محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. في سورة الأنعام في موطن منها ذكر الله عز وجل سردا أسماء 18 نبيا على التوالي، في قوله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ذكر أسماء 18 نبيا ثم أتبعها بقوله: ولو أشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك محبط للعمل، مبطل. ولهذا ينتبه قارئ القرآن لما يقرأ هذه الآيات ويقرأ هذه الأسماء، أسماء الأنبياء، ثم يأتي بعدها: ولو أشرك. ترى في الصفحة فوق الآية أسماء الأنبياء: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم بعدها قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. لابد نقرأ هذا، هذا كلام الله جل وعلا، لابد نقرأ هذا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. ترى أسماء عالية رفيعة جدا، ثم ترى اجتباء واصطفاء، ترى معاني عظيمة، ثم يأتي بعد ذلك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون، ما كانوا يعملون. الشرك مبطل للعمل كله، الشرك مبطل للعمل كله، مذهب له جملة وتفصيلا. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين. مقصود بالدواوين دواوين الأعمال، دواوين التي فيها، التي هي صحف الأعمال. ودواوين الأعمال أعظم شيء يكون فيها مما سجل على العبد التوحيد أو ضده. ولهذا قسمت الدواوين، وجاء أيضا ما يدل على ذلك في السنة، قسمت الدواوين إلى ثلاث أقسام. دواوين الأعمال حالها يوم القيامة على ثلاث أقسام: ديوان لا يغفره الله، يعني من جاء يوم القيامة وفي ديوانه هذا الأمر لن ينال مغفرة من الله إطلاقا، وهو ديوان ماذا؟ الشرك الذي هو أظلم الظلم. الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا المعنى استمعنا اليوم في صلاة الفجر إلى آية هي شاهد لهذا المعنى، من يذكرها منكم؟ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم يعني في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين يعني المشركين. الظالمين المراد بها في الآية المشركين. دواوين الظلم ثلاثة، هذا واحد الذي هو الشرك. الله قال في الآية التي قبل آية الكرسي مباشرة في خاتمتها قال والكافرون هم الظالمون. أظلم الظلم الشرك، أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. ولهذا أهم المهمات وآكد المتأكدات في هذه الحياة رعاية التوحيد والعناية به وحفظ التوحيد بأن يخلص العبد دينه لله سبحانه وتعالى، يخلص دينه لله، لا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجعل لله ندا لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء المرسلين ولا ممن هو دونه. والديوان الثاني ديوان لا يتركه الله. عرفنا ديوان الأول لا يغفره الله، والثاني لا يتركه الله، هذا ظلم العبد للعبد، هذا ديوان لا يترك، لأن هذه حقوق، وحقوق الحقوق التي بين الناس مبنية على المشاحة، خاصة يوم القيامة كل يريد حسنات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فهذا الديوان قال لا يتركه الله. لا يترك الله، ما معنى يترك الله؟ يعني يقتص للمظلوم من ظالمه، حتى لو كان المظلوم كافر يقتص له من المسلم من كمال عدل الله، حتى لو كان المظلوم كافر. جاء في حديث عبد الله بن أنيس وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء، فينادي سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الديان، ثم يقول سبحانه وتعالى في ذاك اليوم لا ينبغي لأحد من أهل الجنة، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه، قال حتى اللطمة، حتى اللطمة. قال الصحابة رضي الله عنهم وكيف ذاك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما، ما معهم شيء يقدمونهم من مال أو غيره للقصاص؟ قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. هذه بالحسنات والسيئات يوضحها الحديث الذي في صحيح مسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقتل هذا وقذف هذا، فيأخذ من حسناته فيعطونه، فإن فنيت حسناته بكثرة المظالم كثرة الظلم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، فطرح في النار. ولهذا نصحنا عليه الصلاة والسلام نصيحة بليغة عظيمة نافعة، قال من كانت له عند أخي مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. تدارك الإنسان نفسه، لأن هذه حقوق ومظالم لا تترك يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة لتؤدن الحقوق يوم القيامة. والقسم الثالث لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه فيما دون الشرك. فيما استمعنا إليه اليوم في صلاة الفجر ذكر هذا النوع، فأحد يذكره منكم؟ فمنهم ظالم لنفسه. لاحظ السياق الذي استمعنا إليه فيها ذكر وراث الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وراث الكتاب ثلاث أقسام: ظالم لنفسه يعني بالمعاصي التي دون الشرك، ومقتصد وسابق بالخيرات. وهؤلاء الثلاثة قال جنات عدن يدخلونها، ثلاثة جنات عدن يدخلونها، الواو تشمل حتى الظالم نفسه، تشمل حتى الظالم لنفسه ظلما دون الشرك، له حظه ونصيبه من الجنة، قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه من عذاب أو نحوه. لما ذكر هؤلاء الثلاثة الذين هم ورثة الكتاب وذكر منهم ظالم لنفسه، ذكر قسيما لهؤلاء وهو الكافر، قسيما لهؤلاء بأقسامهم الثلاثة وهو الكافر، وختمها بقوله فذوقوا فما للظالمين من نصيب. الظالمين هنا غير الظالم النفس، هذا نوع من الظلم وذاك نوع، هذا لا يغفر وذاك لا يعبأ الله به، هذا لا يغفر صاحبه ليس له إلا نار جهنم، وذاك لا يعبأ الله به دخل مع المقتصدين ومع السابقين في قول جنات عدن يدخلونها. أما السابق بالخيرات والمقتصد فدخولهما الجنة دخولا أوليا يعني بدون سابقة عذاب، أما الظالم نفسه يدخل الجنة لكن قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه للظلم الذي وقع منه، الظلم الذي وقع منه. قال ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وقام سوق الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. الجنة لها أعمال تدني وتقرب منها، والنار لها أعمال تدني وتقرب منها. في الدعاء الماثور اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قال وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجر. المؤمن الموحد، المؤمن الموحد، والكافر المشرك المندد الذي اتخذ مع الله سبحانه وتعالى الأنداد والشرك. قال فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، لأن الدين كله يقوم على هذه الكلمة، يقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى. وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب. ثم قال وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت السيوف للجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام يعني الجنة. وعنها يسأل الأولون والآخرون، وعنها يسأل الأولون والآخرون. قال فلا تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وهاتان المسألتان جاء ذكرهما في آخر القصص، سورة القصص، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم، ويوم يناديهم فيقول ماذا كنتم تعبدون. فمسألتان يسأل عنها الأولون والآخر: ماذا كنتم تعبدون؟ جوابها التوحيد، موحد لا إله إلا الله، نعبد الله، نخلص الدين لله. ماذا أجبتم المرسلين؟ جوابه الاتباع، اتباع الأنبياء، لأن الأنبياء لأجل ماذا أرسلوا؟ قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فجواب هذا السؤال الطاعة، يكون مطيعا لهم.